يقول بدون أي اشتداد، يعني بدون يعني الرز والبر والقمح، وهو في سنبله أخضر رقيق، ثم بعد ذلك ييبس فيكون شديد مثل الرز الآن يكون مشتد. يقول هل اشتراط الذرع أو العد مقيس على قوله رحمه كيلو موزون؟ لا، لأنه ذكر في البيع فيحيل عليه غير ما كيلو موزون، يعني وما سبق من مثله، مكيل موزون مذروع معدود رؤية وصفه بما يكفي. يقول هل يصح رهن برنامج وكيف قبضه؟ إذا كان له رقم سري هذا قبض، إذا أعطاه رقم سري هذا قبض وما في معنى. يقول ألا يفهم من قول سعد دبر الصلاة هي بعدها؟ لا في الصلاة، نعم نحن قلنا بعد الصلاة أذكار بعد الصلاة، كان إذا انصرف هو قصد الحديث الأول قول سعد دبر كل صلاة. العلماء مختلفون هل إذا قيل دبر الصلاة هل قبل أو بعد، فإن دبر كل شيء متصل به، فدبر الحيوان منه متصل به، فإذا يقول دبر الصلاة يعني آخرها. يقول هل هذا الدعاء يختص بالفريضة؟ كل صلاة فريضة وغيرها، يعني طبعا هو عندنا حديثين فظنه يقصد حديث سعد، فنعم حديث سعد يقال في دبر كل صلاة، لكن حديث ثوبان أذكار بعد الفريضة. يقول كيف نجمع بين قول مسلم خير الناس من طال عمره وبين أرض العمر؟ يطول عمره لكن ما يكون فاقد العقل، 60 سنة 70 سنة في الغالب ما يفقد عمره. يقول هل يكفر من أنكر عذاب القبر؟ نعم، لوروده في السنة صريحا وكذلك في القرآن، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. يقول هل يجوز أن نقول كلك بركة؟ لا كلك بركة لا، لكن فيك بركة. يقول لم يرد استغفار المسألة بعد كل عبادة غير الصلاة، ليس سبب تخصيص العبادة؟ لا، هو الأصل مثلا في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم وشد ذكرى، في الصوم ولتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبير استغفار ذكر كله هذا عام.